المنظر ليس بجيد فيغمضه من الحرارة من أقاربه وغيرهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. إقرار قول لا إله إلا الله عند الميت، إذا قالها فلان كفر، إذا قالها كفر، أو إذا قالها كفر. أحسن الله إليك. حضور جنازة الكافر، حضور محتضر الكافر وتلبيه. طيب إذا تيسر، أو إذا تيسر هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم، فأطع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحمد لله الذي أنقذه من النار. الله عز وجل في هذا الحديث على جواز الإسلام بالقاضي الكافر. هذا قبل الأمر بإخراج من الجزيرة. الرسول أمر بأخذ حياته بإخراج من الجزيرة وأوصى بذلك. الحديث عبد الله عن كفره وعلى موته في الخلاف، لكن لا بأس به، له شواهد. صار لهذا صحابي حبان وأقره الحافظ. بعد الدفن؟ لا لا، هو محتضر محتضر. دفن ما يظهر القراءة ما عاد ينتهي بعد الدفن. القراءة حال محتضرة قبل أن تخرج الروح. المحتضر هو اللي حضره الأجلي، يظن أنه حضره الأمر. المريض يعني. لا بس يقرأ، بس تقرأ عنده في المجلس بس. مستحب مستحب لو استحباب. أنا أعتقد صحة الحديث. هذا بدعة ما حصل. في حديث ضعيفة موضوعة. ما حصل. ما يلقى عندي بعد الموت ما يلقى. عند الميت يعني. ظاهره انه ما يقول عند الميت يعني. نعم. أصبح رخيب بالنسبة إلى الدنيا ولا هو مفكعل فيه سوف يخرج. مقرر الأخير من كلمة عامية، أقول عامية. تقول صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة. كلها لا غلط، كلها وش ذي غلط. المشروع الدعاء له من مرة الرحمن بس. صلى الله عليه وسلم. العزاء هذا اللي في الجرائم يعزي. فكره يعني يقول يكلف من كثير. لو تعرفوه أحسن التكلف ما يبغى إن شاء الله. مو من النعيم. لا ما لو قال عنده بعض القراء لا الله ينفع بذلك قال عنده نشر الأخرى ما في نشر عمارة المجالس بالقرآن كله خير. طريقة سليم الشياطين قل لا إله إلا الله، جزاك الله، قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، اذكر ربك، إذا ذكر الله فشك لا عليك الرد عليه. بعض الناس يكفر هذه الكلمة قل لا إله إلا الله فيضجر المؤمن. لا بس إذا قالها يكفي لا يجزون، إذا قالها كفى يسكت حتى يبقى عليها. بعضهم ينذر يا شيخنا يذكر ذو القد ينذر الله. إذا ذكر الله عندك كفى، إذا ذكر الله وقلده وقال مثله كفى. الحمد لله. صلى الله عليك. أنت من السماعة وقعت أحدهم يقول اللهم اغفر له الأمر أو ينقلنا. لا في أشياء اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ارسل الجنة، اللهم انجي في النار، أي كلمة. يعني بعضهم أحيانا يقول هذه مصيبة مثلا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. توجيه المحتضر تجاه القبلة أفضل عند أهل العلم. تقول الصلاة قبلته الكعبة قبلته محياء وأماته. المستشفيات الآن يكون بعض المرضى يحصل لهم ما يسمى بالنوبة الدماغ، لكن القلب والتنفس لا يستعجل حتى يموت. لا ما يحكم هذا عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطع حتى يقولوا له أعطنا كذا، أعطنا قلبه، أعطنا لسانه، أعطنا كذا. يلعبون من موتانا. لا ما يجوز هذا، لا يجوز حتى يتحقق أنه مات الموت الطبيعي الحقيقي. انترك هذا، اترك هذا. إذا عرف أنه مات الموت الطبيعي معروف يتبين، لا يعجل. ينزع نفسه تنزع إذا كان ميت، تنزع إن كان صافي. علمهم يقول يا شيخ إن إذا مات الدماغ مستحيل ترجع لثاني. اتركوا انسى، صار هذا يتحيلون حتى يأخذوا قطع من الميت. هذا سنة. بعض الجنائز يضعون عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله.

بعد كل صلاة وعند النوم. عند النوم أنا قاعد. طيب. الصلاة عند النوم. طيب. أنا حسن. لكني غلطت فيها. إذا غلطت عليك بعد إن شاء الله أصلح بعدين صلح الغلط بعدين. مشروع السنة معروف عند العلماء أن السنة الأمر للسنية هذا معروف والأصل هذا باب الوجوب لكن معروف عند العلماء جعل السدد في غسل الميت وغسل الحائض إنها أفضل لأن أبلغ في الإنقاذ وإذا ما تيسر السدد يكون صابون يكون إسنان ما يقوم مقامه. الله أعلم يمكن لأجل النظافة وأنه لين ما ينش لين هو لين ينظف ولا يلبس. نعم لا لا ميت لغير محرم لغير المحرم يستر كله لا وجهه غير لا يكشفه أما المحرم لا لا يغطى راسه ولا وجهه. هذا منسوخ كان أولا لأجل تحريضهم على قلة الدين وعلى وفاء الدين ثم منسوخ صلى على من عليه الدين وعلى ولما عليه الدين صلى عليهم أخيرا عليه الصلاة والسلام. إذا حطوا الميت في القبر مشوا وجهه ووضعوا في حجر وقالوا هذا حمد. لا غلط هذا لا يكشف وجهه ولا يوضع حجر كل هذا ما الحاصل ما الحاصل لا بأس به ضعفه بعضهم ولا بأس إذا قرأها الميت صحاه جماعة وضعفه جماعة لا بأس إن شاء الله. هذا الحاشية قبل من التقبيل في جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأن الأئمة لم ينقل أنه انكر عن الصحابة على أبي بكر وكان أجماعا قال شيخنا لا بأس به الشيء. من نبى في حج فاسد ثم مات أقول من نبى في حج فاسد ثم مات محمد هو الحج الصحيح لا يحنط ولا شيء يكمله كالحج الصحيح فاسد الحج والعمرة كالحج الصحيح يكمل ويقرأ. السلام عليكم الحديث الأول الحديث الثاني أنه قبل الرسول ثلاثة جنة أهل ميت قبل الميت يعني ما في حرج أبنائه أو والده ما في حرج من قبله فلا حرج من الرجال أو من المحارم النساء الزوجة والأم لا حرج. هو لا يؤخذ من حاجاته كفنه تغسيل تغاسل لأن الرسول أمر بهذا قبل كل شيء فأول شيء ما يحتاجه الميت من كفن تغسيل هذا أول ثم بعد ذلك الديون اللي فيها رهن مقدمة على اللي ما فيها رهن ثم الديون ما فيها رهن التي ما فيها رهن ثم الوصية ثم الإرث خمسة أحكام أول موت التجهيز هذه يبدأ بها ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون ما بها المتعلقة ثم الوصايا ثم الإرث. صلى الله عليك يا شيخ بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة هي فضلة صلى الله عليه وسلم ما مر فيها تحصن في أي يوم حسب التشريع في ناس يعني يحصون يوم الجمعة ما لها لا مرأي ما عليها المرأي ما عليها. صلى الله عليك يا شيخ بعض المغسلين إذا غسلوا الميت يصلون عليه في نفس المغسل لأنه لم يحضر الصلاة ما استطاعته ما هي لا نصلي عليه فلا دام الله لو صلى عليه مئة مرة ما يضر ما يضر لو صلى عليه في البيت لو صلى عليه في مسجد وفضل المسجد الآخر صلوا عليه ما في صلى عليك. بالنسبة للسلام على القبور يكفي مرة واحدة عند دخول المقبرة يعني يشمل في الجهات سمع الإنسان متباعدة في الجهات سلم عليه. صلى الله عليك الصلاة على القبر بعد مئة شهر ترك الحرف لأن في خلاف بين العلماء أغلب ما ورد عنه بشهر والأصل عدم الصلاة على القبور الذي ورد شهر وما حوله لا إلى حل وإذا حبوا يعجلوا يجزاهم الله خير ولا ما يجزاهم حتى يحل أجله حق من حقه الميت. نعم تعرف هوهم بوالفور هذلهم هذلهم بينهم ويطلب واحد منهم يعجلون يجزاهم يعجلون إلا من علة إذا كان عليه ديون يخلصون الديون لا يقصر حتى يتبرأ من هذا يبرئ الميت من الدين. أما تعطيل الورثة بدون الحق لا يعطونه. إذا كان هناك مازع ينتظرونه أو إنسان يحصل بينه